أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى الله أفتمارونه على ما يرى

you

أهوى. الله الله الله. فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. لازم ترديني لازم. هذا نذير من النذر الأولى. أزفة الآزفة. أزفة الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في شويه. هذا نذير من النذور. والنبي بص وحد السد. والنبي الله يديك الصحه ويخليك لنا. والنبي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه